بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في ريدها حبل من مسد.